باب مذاهبهم في ياءات الإضافة وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، وفي 200 ياء وعشر منيفة، وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا، فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم ملا، فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل، وترحمني أكن ولقد جلا، ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء، وأوزعني معا جاده الطلا، ليبلوني معه سبيلي لنافع، وعنه وللبصر ثمان تنخلا، بيوسف إني الأولان ولي بها، وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا، ويا آنف اجعل لي وأربع اذحمت هداها، ولكني بها اثنان وكلا، وتحتي وقل في هود إني أراكم، وقل فطرا في هود هذه أوصلا، ويحزنني حرميهم تعدانني، حشرتني أعمى تأمروني والصلا، أرهطي سما مولا وما لي سما لوا، لعلي سما كفءا معي نفر العلا، عماد وتحت النمل عندي حسنه، إلى دره بالخلف وافق موهلا. باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. ما هي ياء الإضافة؟ هي ياء زائد. هتقول طب يا عم الشيخ ما احنا في بعد كده باب اسمه باب ياءات الزوائد، هقول لك لا، اللي بعد كده اسمها ياءات الزوائد اي زائده عن رسم المصحف، اما ياءات الاضافه هي زائده عن بنيه الكلمه ولكنها ثابته في رسم المصحف. يبقى ياءات الاضافه هي ياءات زائده عن بنيه الكلمه، تدخل في الاسم وفي الفعل وفي الحرف. ياءات الزوائد ياءات الاضافه بتكون في الاسم وفي الفعل والحرف. طيب ايه اللي خلانا قلنا الكلام ده؟ الشيخ بيقول لك ايه؟ وليست بلام الفعل ياء اضافه، مش من اصل الكلمه، لا ياء الاضافه ليست لام الفعل، يعني ما هيش من اصل الكلمه، ما هيش الحرف الاخير من الكلمه، لا ده ديت ياء مضافه على الكلمه اللي هي المتكلم. ياء الاضافه دي هي المتكلم اللي بيتكلم الانسان عن نفسه، ماشي؟ وما هي من نفس الاصول فتشكلها، ليست من اصول الكلمه فتشكلها، يعني مش هتعمل لك مشكله. عايز تعرفها يا ياء ومحتار، هل دي اصليه ولا ياء اضافه؟ هيديك طريقه تعرف بها هذا الكلام، يقول لك وليست بلام الفعل ياء اضافه، وما هي من نفس الاصول فتشكلها. طب اعرفها ازاي؟ هديك علامه، ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، يصح ان تدخل مكانها الهاء او الكاف، هاء الضمير او كاف الضمير. يبقى علامه ياء الاضافه ايه؟ ياء زائده، علامتها ان انا ممكن اشيلها واحط مكانها الكاف او الهاء وتديني المعنى. زي ايه؟ اني مثلا، اني اهي، اني الياء دي اسمها ياء اضافه. ياء اضافه ليه؟ لانها مش من اصل الكلمه، اصلها ان ودخلت عليها ايه؟ ياء الاضافه. طيب هتقول لي اعرف ازاي؟ انها قال لك ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه يرى الهاء والكاف مدخلا، دخل احذفها وحط الكاف هتبقى ايه؟ انك، اداك معنى، حط الهاء كده انه، ها؟ يبقى دي ياء المتكلم، ياء الضمير المتكلم، خلاص؟ هي دي ياء الاضافه اللي انا هتكلم عليها. طيب خلاف القراء فيها ايه؟ بين الفتح والاسكان. يعني القراء مذاهبهم في ياءات الاضافه دي ايه؟ يا اما فتح، يا اما احط عليها فتحه، يا اما هسكنها. مفيش غير كده. اما ياء الزواج هاخد بعد كده خلافات القراء الحذف والاثبات. يبقى هنا الخلافات ايه؟ الفتح والاسكان. خلاص؟ ناخد مثال ثاني زي كلمة ايه؟ معي مثلا. معي دي هي ياء إضافة؟ حط مكانها الكاف، معك، ها؟ معه. طيب خد فعل مثلا يحزنني مثلا. يحزنني. اهي شيل الياء حط الكاف يحزنك. هتقول لي ده في نون تاني ولا اسمها نون مقايض عشان ما تتكسرش النون بتاعه الفعل اسمها نون مقايض ده بتيجي بس عند الياء مش من اصل الكلام لكن لما غير الضمير بحذف الجيش اللي عند الياء لكي تقي وتتقي حركه الفعل ده اصل ده مرفوع يحزنه فلو دخلت عليه الاضافه على طول المفروض دي تتكسر فلا هيبقى في ثقل فتاتي نون الاضافه تاخد هي الكسر نون المقايضه دي خلاص يبقى يحزنك او يحزنك يحزنه. طيب ناخد مثال كتابي بس كتاب هقول ايه كتابك كتابي كتابك مثلا او كتابك كتابه او كتابه يبقى اذا اللي هي ايه اضافه. تعرف يا عم الحاج الوقت عرفت ازاي تطلع ايه اضافه من القران ادي اول حاجه. تاني حاجه عرفنا خلف الخلف القومي يعني خلافات القراء ما بين الفتح والاسكان. طيب يا ادي الاضافه دي حكمها ايه في القران على ثلاث اشكال. قسم متفق على اسكانه قسم اتفق القراء على اسكانه وقسم هو الاصل فيها السكون لا ساكن وقسم اتفق القراء على فتح الاسباب اما تخلص من القاء الساكنين بعدها لها اسباب مش محلها الوقت. يبقى احنا عندنا قسم متفق على اسكانه وقسم متفق على فتحه وفي قسم فيه خلاف بين القراء منهم من فتحه ومنهم من اسكنه ده اللي هنتكلم فيه. يبقى اللي هنتكلم في الوقت الايه القسم المختلف فيه المتفق عليه هو سبب لان هو متفق عليه بين القراء معروف خلاص. بيقول يبقى سيدي البيت اللي بعده وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم احكيه مجملا وفي 200 ياء يعني 200 وعشر منيفة ولعشرة وثنتين يعني 212 212 ياء خلف القوم يعني القراء اختلف في القرآن في كام؟ 212 ده كلام الإمام الشاطبي طبعا في بعض الكلمات في بعض الآيات الأخرى في بعض الآيات 214 216 أضاف بعض الآيات لغير القراء السبع يعني في كلمات مثلا لسيدنا أبو جعفر أو لو من الطيبة هيبقى معانا سيدنا الأصبهاني أو كده يعني ماشي. هو الإمام الشاطبي قال إيه؟ 212 وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجمل. طب يا الإضافة يا آت الإضافة المختلف فيها ديت عبارة عن كم شكل؟ عندنا منها ست أشكال هيبقى عندنا كم شكل منها؟ ست ثلاث أربعة هذه خمسة هذه ست على حسب اللي بعدها ثلاثة إذا كان بعدها همزة وثلاثة لو مش بعدها همزة همزة قطع طبعا بعد إذا كان بعدها همزة قطع مفتوح اهي همزه قطع مكسور همزه قطع مضموم يبقى دي القسم 2 3 همزه وصل في كلمه ان همزه وصل بدون ان يعني لام التعريف وهمزه وصل من غير لام التعريف وايه اي حرف اخر ما بعدهاش بقى همزات خالص. يبقى انا عندي ثلاثه همزه قطع واثنين همزه وصل همزه ال او من غير ال ماشي وعندي اي حرف ثاني بقى ومع غير همزه كل حكم من كل قسم من دول له ايه حكم ايه الامام الشاطبي قسمهم كده هيديك حكم كل قسم الايه لوحده. هنتكلم الوقت على القسم هون الاولاني النهارده حصة النهارده حصة الليلة هنتكلم عن القسم الأولاني اللي هو إيه؟ ياء الإضافة التي بعدها همزة قطع إيه؟ مفتوحة. بيقول إيه بقى يا سيدي؟ فتسعون مع همز بفتح وتسعها 99 ياء بعدها همزة قطع مفتوحة فيها خلاف. يبقى خلافات الهمز اللي هي الإضافة اللي بعدها همزة قطع مفتوحة اللي فيها الخلاف كم واحدة؟ نص ياء 99 ياء ماشي اكتر ياء طبعا بعدها همزه قطع مفتوح خلاص. فتسعون مع همز بفتح يعني بهمز بفتح همز قطع مفتوح وتسعوها مين اللي فتح الياءات ديت الياءات ال 99 ديت لها في ياءات فيها لها احكام معينه لكن لها في له قاعده مجمله قال لك في المجمل من غير التفصيل المجمل فتح ياء الإضافة. أنا بتكلم الوقت إيه في الهمزة المفتوحة، هي المفتوحة اللي بعدها في الخطأ المفتوح أهل سماء اللي هم مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو. دي القاعدة العامة، القاعدة العامة في أي همزة قطع أي ياء إضافة بعدها همزة قطع مفتوحة، القاعدة المجملة إن أهل سماء بيفتحوه. لكن في تفصيل في تفصيل في بعض الياءات بعض أهل سماء هيخرج من القاعدة وفي بعض القراء هيخش فيه، لكن القاعدة العامة يعني في بعض الكلمات اللي جاية ده هي هيذكر الكلمات المخصوص، اللي ما يذكروش في الكلمات اللي جاية وبعدها همزة قطع مفتوحة الفتح الأهل سماء يبقى دي القاعدة. يبقى إيه؟ فتسعون مع همزة بفتح وتسعوها سماء وفتحاء سماء، يعني سماء اللي بيفتحوا إيه؟ يا الإضافة إذا كانت بعدها همزة قطع إيه؟ مفتوحة. إلا مواضعهم ملا، في مواضع اسم مستثنى من الباب كله وفي بعض المواضع مستثنى من القراء. يعني ايه؟ اللي جاية لهي الياءات اللي جاية اللي هذكرها لك ده هي مستثنى من الباب كله. يعني ايه؟ يعني اتفق كل القراء على اسكانها اهل سماء وغيرهم الا مواضعهم ملا. المواضع اللي جاية دي مهملة مش من 99، عايز اقول لك ان المواضع اللي جاية لهي مش من 99. رقم واحد الا المستثنات مستثنات من الباب المهملات من الباب اللي مش هعدهم ال 99 يعني دي متفق فيها على الاسكان. رقم واحد الا مواضعهم ملا. رقم واحد فارني ارني انظر اليك سوره الاعراف، هذا الموضع اتفق القراء على اسكانه اهل سنه وغيره. فارن دي مهمله مش من 99 يعني ما تعدهاش من 99 اللي قلت لك عليه. وتفتن ها دي سوره الاعراف اهي اهي تفتني ولا تفتن الا في الفتنه تساقط في سوره ايه؟ التوبه. ها رقم ثلاث فارني وتفتني اتبعني اتبعني اهديك صراط تابعني اهديك صراط سير سوره مريم كل القراء اسكنوا الياء فاتبعني اهديك، حدش قال فاتبعني اهديك، حدش فتح الياء دي. فارني وتفتني اتبعني سكونها اصلا تن على السكون اهو لكل يبقى لكل القراء السبعه اسكنوا هذه الياء لكل. الكلمه اللي بعد كده ايه؟ ترحمني والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين في سوره هود. والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين كنفس قصه نوح ماشي. ولا ترحمني اكن ولا قد جرى. يبقى انا عندي كم ياء مستثناه يعني وقال اتضح يعني يبقى الياءات الاربعه دول ما تعدهمش من ال 99. واضح يا جماعه الكلام ده؟ الياءات دي اتفق القراء على اسكانها اهل سماء وغيرهم يبقى دول مش من اللي فوق خلاف. طب ما ذكرهم هنا ليه؟ حتى لا يتوهم ان فيهم الفتح. يبقى هو ذكرهم لك ليه رغم ان هو ما فيش فيهم خلاف؟ عشان تفهم كده ان هم مش تبع القاعده. لا ده دول خرجوا ودول من الاصول اللي اتفقوا اللي اتفق عليها في الاول، مش احنا قلنا على ثلاث اقسام متفق ومتفق ومختلف متفق على الفتح ومتفق على السكون ومختلف دايما متفق على السكون. خلاص؟ كان بينبه عليهم بينبه عليهم. خلاص؟ نبتدي بقى نعيد 99 ايه؟ يا هيذكر لك بعض الكلمات اللي فيها خصوصيه شويه لاهل سما واللي هيتفضل يبقى لاهل سما كله. يعني الكلمات اللي خلصنا خرجنا خلاص دول من 99. طب ال 99 دول عباره عن ايه؟ قسمين. قسم اهل سما كلهم زي بعض وفي قسم اهل سما الا حته. اهل سما معاهم حد هيبتدي يذكر لك ايه اللي خلفت القاعده. ها بعد كده يقول لحضرتك يا عم الشيخ اول كلمه اول يا اخي خلفت القاعده اهي هنعدهم مع بعض. ها ذروني ذروني اقتل موسى ذروني وادعوني ادعوني استجب لك ذروني وادعوني اذكروني فاذكروني اذكركم فتحوها فذروني اذكروني وادعوني اذكروني فتحوها دواء اللي هو مين اللي فتح دين؟ فتح ابن كثير من اهل سبع. يبقى الوحيد اللي فتح الثلاث يد دول مين؟ ابن كثير بقدر القراء بالسكون. اغلى اهل سبع القاعده واغلى خلف القاعده مين؟ نافع وعطاء. في الكلمات ده هيبقى معنى ده هم من 99 فهم خلاف اهو. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ساعه ما تسمع الايات دي تعرف انت القارئ بقرا ابن كثير. فاذكروني اذكركم واشكروا لي. تسمع القارئ بيفتح يقرا فاذكروني تعرف ده مين؟ ابن كثير. خلاص دواء خلاص. كلمه اللي بعد كده اوزعني معا. قال رب اوزعني ان اشكر. دي كانت مرتين اهي رقم خمسه. اوزعني ان اشكر في الموضوعين اهل واحده في النمل واحده في الاحقاف. عدت منين كلمه معا؟ من اللي فتح؟ هو عطوف على كلمه فتحها. جاده الطالب جاد غطلا. مين اللي فتح من كندا؟ مين؟ وش؟ ها؟ البزي. دول بس اللي فتحوا ايه؟ اوزعني في الموضوعين. إيه؟ خلاص؟ هيقولوا ايه؟ اوزعني ان اشكر. يبقى خرج مين؟ قارون وقلقل وبعام. ماشي؟ بعد كده يقول ايه؟ يبقى انا عندي كام ياء دلوقتي كده استثناهم من ال 99؟ خمس. ناخد اللي بعد كده رقم 6 ليبلوني. ليبلوني أشكر أم أكفر. الثانية سبيلي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. دي في سورة إيه؟ يوسف. لا النمل. ودي في سورة يوسف. مين اللي فتح الموضوعين دول؟ نافع. ليبلوني معه سبيلي. لنافع. ليبلوني معه سبيلي لنافع. يبقى ليبلوني وسبيلي خاصين بمين؟ بسيدنا نافع. ليبلوني أشكر أم أكفر أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. تعرف القارئ بيقرأ لمين؟ يبقى مين اللي خرج من القارئ؟ أبو عمرو. مين؟ ابن كثير. خلاص ادي ست اهل كام واحده؟ سبعه يهنهم خرجوا من القاعده. خلاص كده؟ ناخد بعد كده الايه؟ الكلمات اللي بعد كده، احنا خدنا كده سبعه يهنهم. خلاص؟ اعيد حلف اللي فات ولا واضح؟ وعنه هو للبصري. عنه اللي هو مين؟ نافع. نافع والبصري. الايات اللي جايه ده اهي عند نافع زائد البصري اللي هو البصري ده اللي هو مين؟ ابو نافع والبصر. الايات اللي جايه ده اهي ثمانيه خاصين بنافع وابو عام. يبقى خرج منهم مين؟ ابن كثير. ايه هما بقى؟ رقم واحد بيوسف اي بصوره يوسف. ان الاولان اول اثنين ان لان في ثالثه في ان ثانيه ان ثالثه في السوره. قال احدهما قال إن قال اني اعلم من الله. دي مش معانا اللي هي اول اثنين. اني اراني وقال الاخر اني اراني. اي اول موضعان. دي سوره ايه يا عم الشيخ؟ يوسف. اهي اهي مين اللي فتح؟ نافع والبصري. يبقى مين اللي سكن؟ ابن كثير وبيت القراء وابن عمرو. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا. ده مين؟ نافع وابو عمرو. طبعا ده نافع وابو عمرو يقول اريني بالايه؟ بالايمان. ورش يقول بالتقليد. ماشي؟ لكن سيدنا ابن كثير يقول ايه؟ اني اراني اعصر خمرا. هيفتح التانية لان التانية مش من المستثناء. اراني اعصر بعدها في القطع برضه. لكن اني ده اهي واني او اني واني من اللي بيسكنهم؟ ابن كثير مع بيت القراء. يبقى دي اول موضع لهم بيوسف اني الاولان. الموضع اللي بعد كده ولي بها اللي هي سوره ايه؟ يوسف برضه. ها؟ حتى يأذنني أبي. لي أبي. أبي أو يحكم الله. حاجة برضو بعدها برضو إيه أو. يعني برضو سيدنا ابن كثير هيقرأها زي الأول برضو. هيسكي الأغنية يفتح التاني. دي سورة إيه؟ يوسف. حتى يأذن لي أبي. مين يسكن سيدنا ابن كثير بلا يفتح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي مين سيدنا نافع وسيدنا أبو عامر هذا واحد اثنين ثلاثة بيوسف إني الأولان هم ولي بها أي بسورة يوسف وضيفي الموضع الرابع كلمة إيه ضيفي ولا تخسوني في ضيفية أليس سورة إيه هود مين اللي فتح الموضع ليه نافع ولا أبو عامر فاتقوا الله على تخزون ضيفي في ضيفية أليس منكم في ضيفية أليس منكم يبقى خرج مين ابن كثير يسكن زاوية القراء جينا كده جبنا كام أربعة لسه أربعة تانيين الموضع التالي الخامس يسر لي أمري ويسر لي أمري مين اللي بيفتح ويسر لي أمري نافع وأبو عامر الموضع السادس ها دوني من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء من اللي فتح الموضع ده نافع وأبو عامر السابع ودوني تمثلت مثلا لبيت الايه البيت يا آلي فاجعل لي يعني سبعة وثمانية اجعل اجعل لي آية اجعل لي آية اهي من دي واحدة في آل عمران واحدة في سورة مريم من اللي فتحهم الاثنين نافع وابو عامر يبقى انا جبت ثمانية آيات ولا لسه؟ ثمانية هم؟ أربعة وأربعة ويا آلي فاجعل لي حط خط هنا انتهى الحكم ده وأربعة وده كلام جديد ماشي؟ ويا آلي فاجعل لي واحدة قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية ماشي في سورة إيه؟ واحدة في آل عمران واحدة في سورة مريم والله كده ولا عيب خلاص؟ ويا آلي فاجعل لي بعد كده واحنا كده خدنا 8 وكنا قلنا قبل كده كام؟ 7 يبقوا 15 وأربع إذ حمد هدى أربع آيات مين اللي بيفتحهم؟ إذ حمد هدى إذ اللي هو مين؟ نافع ها؟ وأبو عمرو هلا ده هو كان معايا أبو عمرو من شوية ها؟ البز والبز خرج قم يبقى نافع وأبو عمرو والبز وأربع إذ حمد هداها أول موضع أربعة وسحبات لكني اثنان أول موضع إيه؟ لكني دي ولكني بها اثنان وكيل لكني أراكم قولا تجهلوه واحدة في سورة هود واحدة في سورة الأحقاف ولكني أراكم سورة الأحقاف أهو من اللي فتح الموضعين دول؟ نافع وابو عمرو والبزي خرق ولكني بها اثنان وكلا لكني بها اثنان يعني فيها موضعين خلاص؟ فبالتالت والرابع ايه؟ هيجي لك البيت اللي بعده وتحتي وتحتي وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون سورة الزخرف ها؟ وقل في هود إني الموضع الرابع إني إني أراكم بخير بسورة هود يبقى عندي اثنين في هود واحد في الأحقاف واحد في الزخرف مين اللي فتح المواضع ديت؟ نافع وأبو عمرو والبزي والإيه؟ ولكني أراكم ولكني أراكم وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تحتي أفلا تبصرون إني أراكم بخير لو هقرأ دهية سيدنا نافع وليه إني أراكم بخير هقرأ الورشة إني أراكم بخير ولو هقرأ المزل إني أراكم بخير لو بقرأ الكوم وليه إني أراكم بخير يبقى أنا عندي أربع كلمات من اللي بيفتحهم إذ حمت هدى ولكني بها اثنان وكلا وتحتي وقل في هدى ابني أراكم. طيب بعد كده اقول لك ايه؟ وقل فطرا في هدى هذه اوصالا. فطرني لصوره هود ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلوا. موضع له بقى مين اللي فتحه؟ هذه اوصال اللي هو مين؟ نافع والبزي. مش قم بقى نافع والبزي بس اللي يفتحوا ليه؟ او عمرو قم ليسكنوا. ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. مين اللي بيفتح؟ نافع والبزي. وقل فطرا في هودة اللي طبعا في سوره هودة هيك اهي هود هذه اوصال. خلاص؟ بعد كده يقول ايه؟ ويحزنني؟ ويحزن الله. طيب هي اللي بعد كده احنا كده اخذنا كام؟ ادي اربعه وواحده ابو خمسه. خمسه. خمسه وعشرة ابو كام؟ 20. 20. خلاص؟ يقول ايه؟ ويحزن وصلت كده ب 20 اهو. ويحزنني حرميهم يحزنني. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به على قراءة ابن كثير ولا على قراءة نافع إني لا يحزنني أن تذهبوا به. مين اللي فتح؟ نافع الحرميهم نافع اللي هو مين؟ نافع وابن كثير. هل فتحوا دي بس؟ لا. ده رقم واحد. الموضع الثاني تعيدانني أتعيدانني أن أخرج. يبقى يحزنني دي سوره الاحقاف برضه نافع وابن كثير. اتتع واحزنني حرميهم اهو حرميهم اهو اللي هو ايه هكتبها ايه؟ حرمي تعيدانني واحزنني حرميهم حرميهم تعيدانني. الموضع الثالث حشر ثانية اعمى سوره طه. قال رب لما حشرتني يا اعمى. مين يقول كده؟ نافع وابن كثير. خرج ابو عمرو. احنا خدنا ياءات نافع وابو عمرو وخدنا ياءات نافع وابن كثير وخدنا ياءات لابن كثير لوحده وخدنا ياءات للبس. يعني ايه؟ كده وصلنا 23 اهو. الموضع الرابع ايه؟ تأمروني اعبد ايها الجاهلون. قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون على قراءة التخفيف. تأمروني اعبد ايها الجاهلون. تأمروني ايه؟ والصلاة. حشرتني اعمى تأمروني والصلاة. اربع ياتهم. بعد كده يقول ايه؟ طلقت سماء. يبقى انا عندي كم ياء دلوقتي؟ وصلنا لكام؟ 24. خلاص؟ لحد كده انتهينا من الياءات اللي بتلعب في ملعب ابن كثير في ملعب اهل سفر. الياءات اللي جايه ده اهي اللي جايه اللي جايه هيبقى معانا اهل سنه وناس ثانيه من بره اهل سنه. خلاص انا معايا 14 او 24 اهو. هتيجي يجيب لك بقى ياءات ثانيه هتخش معانا. يقول لك ايه؟ ارهطي سما مولى مش كده؟ ارهطي اعز عليكم. قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الضمير اللي فتحها سما. ارهطي سما مولى اهل سما زائد ابن ذكوان. يبقى انا دخل اول ياء يفتحها بذكوان قدامها. قال يا قوم ارهطي اعز عليكم. يبقى اهل سما على القاعده دخل معهم مين؟ ذكوان. هو جابها ليه؟ عشان يبقى ذكوان. شو ما حدش يظن ابن ذكوان. ايوه. وما لي سما لوا بالي ما لي ادعوكم الى النجاة. اهي ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. تدعونني الى النار دي ما حدش بيفتح. تدعونني هناخدها بعد كده. تدعونني الى النار في مكسور حدش بيفتح. ويا قوم ما لي ادعوكم. قال لك ايه؟ سما لوا اه سما زائد هشام. اول ياء بيفتحها هشام اهي. ما لي ادعوك ارهطي سما مولى وما لي سما لوى لعلي سما كفء ابن عام الكل لعلي ابلغ الاسباب ابلغ الاسباب لعلي اطلع الى اله موسى. السؤال لك لعل سبب. لعل يبقى قال لي لعل. لعلي أعمل صالح. أعمل صالح في لعل ذلك؟ أتيكم منها. لعلية؟ أتيكم منها. أتيكم اثنين. منها بخبر أو بخبر موضعين أو لعلي أرجع إلى الناس لعله لعلي أرجع إلى الناس لعلي أرجع إلى الناس برضه لعلي أرجع إلى الناس كده ست ماشي أهو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هو قال لك لعلي يبقى لعلي كله يبقى لعلي حيث وقع ماشي لعلي سما كفت أهي أهل سما زائد ابن عامر يبقى انا عندي فيها ايه لهشام وفيها ايه لابن زكوان لعلي ومالي لهشام ولعلي ورهطي لابن زكوان يبقى عندي ابن زكوان واحد وهشام واحد وابن عامر كله في لعلي لعلي حيس وقت لعلي سما كف ان شفت الكلام بقى سهل ازاي كم ياء دلوقتي دخلنا 24 و2 وكام؟ 16 كده كام؟ و3 و27 هي 1 2 دول 3 دي على بعضها 1 انا كمان ما عنديش الموضع لا لا لعلي سما كفت معي نفر العلا خلاص؟ نعم لعلي سما كفت معي الكلمة اللي بعد كده بقى كام؟ وصلنا كام 27؟ هي 27 معي معي نفر العلا معي نفر العلا عماد اي معي هين اي معي بعدها همزه قطع مفتوح فقل لن تخرجوا معي ابدا ابدا ومن معي او رحمان معي او رحمان اصل خلي بالك في معي هتلاقي بعدها حاجه بعدها احيانا بيجي بعدها تلاقي بعدها همز مش حكمها الوقت هتاخدها في الاخر انا بتكلم في اللي بعدها همزه قطع ايه مفتوح معي ابدا معي او رحمان اهي مفيش اي موضع تاني؟ هما الموضوعين هم معي نفر العلا عماد من اللي فتح؟ نفر دول اللي هما مين؟ ابن كثير ابن كثير ابو عمرو هو اهل سما وابن عمرو وحفص ابن كثير نفر وابو عمرو وابن عم ها العلا الهمزه نافع ها وحفص حفص فضل معايا شعبه وحمزه والكسائي دول اللي بيسكنوا بالاخر سامع شعبه وحمزه والكسائي مالهمش فتح خالص في الياءات دي مختلف فيها اللهم الا شعبه في موضع واحد بس حمزه والكسائي مالوش في الباب ده معايا حمزه والكسائي مفيش في الهمزات دي شعبه موضع واحد خلاص لكن غالبا شعبه مالوش اللي معانا هيلعب معاه حفص خلاص معي نفر العلا عماد عماد خلاص يبقى احنا كده خلصنا رقم كام 28 الياء رقم 28 الياء رقم 29 الاخيره تحت النمل عندي حسنه اللي هي ايه سور تحت النمل سوره القصص قال او ان قال هو على علم عندي اولم دي في سوره القصص عندي حسنه الى دره بالخلف وافق مهلا مين اللي فتحها حسنه ابو عمرو ها عندي عندي ايه حسنه ابو عمرو الى نافع دره هلاقي اللي هو ابن كثير اهو ابن كثير طب هو ذكر ليه ما ذكر ليه دي ما هي في اهل سبع ما هي ما هو اهل سبع هم اصل دي بقى خلف ابن كثير بالخلف خلاص يبقى ابن كثير بالايه؟ بالخلف بالخلف طيب دي اخر الى ذره بالخلف وافق موهلا ده اخر كلام على الهيئات الايه؟ الهيئات الاضافه اللي بعدها في قطع مفتوح ال 29 ياء اللي احنا خدناهم جم اللي فيهم خلاف خلاص عرفناها وفي اربع ياءات كانوا بره الباب فيهم الاسكان اي اضافه تاني بعدها همزه قمر مفتوحه مش مذكوره في اللي احنا قلناه كله مين اللي يفتحها وانت مغمض اهل سما والباقي يسكن ده خلاص ده خلاص الهمزه القطع المفتوحه عرفنا ليه خدناها مع بعض ده كلها مرتبطه ببعضها فهي ده بس هنا عايز اقولها كان الشيخ قال لك او كان العلماء قال لك ان كلمه الخلف هنا توهم ان الخلف لابن كثير براويه، ولكن الصحيح ان الخلف هنا مفرع. شوف كده قال لك ايه بقى فيها كده؟ البس بالفتح وغمر بالسكون وغمر بالفتح وغمر بالفتح ماشي؟ يبقى احنا قلنا ان الخلاف في هذه الخلاف هنا يوهم ان الخلاف لابن كثير براويه، ولكن الحقيقه ان الخلاف ايه؟ مفرع. الخلاف مفرع، يعني مفرع يعني الاسكان للبز والفتح لقنبل. يعني هو كان المفروض كان يقولها ازاي؟ يقول اذكر النافع وعمرو وقنبل هما اللي بيفتحوا. نافع وعمرو وقنبل، ما كانش ذكر ابن كثير ماشي؟ لكن هو ذكره هنا يعني كانت حته فيها ايه؟ العلماء قالوا فيها قصور، يعني كان الخلاف فيها مفرع، كان يكتفي بذكر قنبل وخلاص، كان يحطها في الاول. يا زي اللي شو جاب نافع والبز ابو عمرو، دي بقى نافع وقنبل ابو عمرو، هي دي الوحيده دي. خلاص كده؟ اي سؤال في اللي احنا خدناه النهارده؟ اعيد تاني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.